بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبكم. أما الأمر الثاني وهو قول بعضهم إن المشقة هي مناط الأجر في تطبيق الأحكام، فنقول في تحقيق ذلك إنه استند القائلين بهذا هو الأحاديث التي مر ذكرها من مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة نحن خلصنا من الأربع وفي ضوء هذه القاعدة الدليل على هذه أربعة أمور خلصنا منها ما بعد منها وفي ضوء هذه القاعدة ينبغي أن يفهم وعلى ضوء طيب يعني الآن بعد كلام العز عن السلام الكلام العز عن السلام في قواعد الأحكام نفس الكلام حرفيا أن المشاق بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا يتقرب بالمشاق إلى الله لأن الله عز وجل لا يريد من عباده أن يعذبوا أن يشق عليهم أي أمر والدليل على ذلك أن إذا كانت المسألة غلبت الظن غلبت المشقة أو ساوت دخلت الرخصة معناته الله لا يريد أن يعذب عباده هذا الكلام يقول عز بن عبد السلام ولقد قرر العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام هذه القاعدة فقال لا يصح التقرب بالمشاق يعني الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا هو المولى سبحانه وتعالى بده يسعدنا بالدنيا والآخرة فليش حتى يتقرب إلى الله المشاق هيك قرينا ما هي؟ وعلى ضوء هل الكلام عرفنا أن المشاق لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لكن في عبادات ملازمة للمشاق واحد حج وهذه لإخراج عن داعية الهوى وإلا إذا استرسل مع الهوى ما في المشاق بابنه بتصير تهارج وقتل الفساد كل الكون كله بيخرب فلا بد من شيء من المشاق يكون أقل وليس مساويا للمصلحة فعلى ضوء تفضل وعلى ضوء هذه القاعدة ينبغي أن يفهم معنى حديث عائشة السابق وغيره مما جاء في معناه وسنحاول فيما يلي أن نحقق في معنى كل ما ورد في ذلك على انفراد يعني أولا. ليس حديث السيدة عائشة أجرك على قدر نصبك مطلق لا ليش؟ لأنه في روايتين في رواية تقول أجرك على قدر نفقتك معناته ما عاد في شاهد الحديث أصلا لأنه كل ما عم تبذل شغلة في سبيل الله تأخذ لقاها والقول الثاني أنه أجرك على قدر مشقتك لأن المشقة لا تنفق عن التأجر اللي بده وكان يقولنا الشيخ الله يرحمه اللي بده يروح يحرم من الجعرانة 30 كيلومتر هذا كلفته أكثر من راعي التنعيم 7 كيلومتر ألو أكثر نفقته ألو أكثر ثوابه لذلك طبعا الإحرام من العمرة في 3 أماكن من وادي وج ومن التنعيم مسجد السيدة عائشة ومن الجعراني أبعد شيء الجعراني اللي بيروح على الجعراني مثل بيروح على التنعيم هذا كلام السيدة عائشة ألا أجرك على قدر نصبك أو على قدر نفقتك إذا تطرأ إلى الدليل الاحتمال تساوي سوء بالإجمال فما فسقط بالاستدلال فإذا كان روايتين رواية على أجر قدر نصبك على النصب ورواية على نفقتك إذا كانت رواية على نفقتك في شاهد أما إذا كان على أجر نفقتك على أجر نصبك بيقول لأن ما بتنفق المشقة على الفعل ما بتنفق واحد بيتوضى عند الدنيا الصبح بارد ما في حل آخر هون بتجي الأجر واضح؟ هذا كلام السيدة عائشة تفضل أولا حديث عائشة ونصه في مسلم قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد يصدر بنسكين يعني معناته الحج والعمرة قارن حج والعمرة قارن قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا التنعيم مسجد السيدة عائشة 6 أو 7 كيلو متر بعيد عن الحرم هو حدود الحرم يعني مسجد السيدة عائشة إذا بتوقف من ناحية القبلة بكون دخلت في الحرم بعد شوي بتكون من ناحية يعني ممكن يكون نص جسمك في الحل نص بالحرم مثل حكاية واحد نص رجليه بالقارس آسيا ونص أفريقيا أيوة مشكلة نهي مع الحدود شوي من جسمه شوي من جسمه هاي كلام سيدة عائشة قال أي الراوي عن عائشة أظنه قال أي الرسول غدا ولكنها أي المثوبة على قدر نصبك أو قال نفقتك. هي إذا الحديث في روايتين إذا كان على قدر نفقتك في شاهد الحديث؟ لا ما في شاهد. فأنت ترى أن الفقرة التي فيها محل الشاهد مشكوك فيها من قبل الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر نصبك على قدر الشعب يعني، أم قال على قدر نفقتك؟ فعلى فرض الثانية. شو الثانية؟ نفق. يكون في شاهد؟ نعم. فعلى فرض الثانية يعني يسقط الشاهد في الحديث. سنفرض أن الحديث كان على تاء الكلمة الثانية وهي النفقة، ما عاد في شاهد الحديث، ما محل الشاهد في ابنه. إذ لا يتعين أن تكون علة الأجر على النفقة ما فيها من مشقة وجهد، بل يحتمل وهو الظاهر أن تكون العلة ما في ذلك من المصلحة، وعلى احتمال الأولى يكون معنى الحديث النفقة. إن المشقة التي تستلزم العبادة يتفاوت الأجر عليها حسب تفاوتها شدة وضعفا. محل كلمة تستلزم يعني المشقة ملازمة ملزقة مدبقة التكو معك، ما بتحق ما واحد بالجنوب بده يتغسل الدنيا برد، طيب شو بيساعد حاله؟ بيرقص ولا بده يتوضأ؟ طيب في مشقة. أما إذا كان في مي سخنة ومي باردة في فرق بيناته؟ لا. لو راح واحد قال أنا والله بدي أتغسل بمي باردة، ما لك ثواب أصلا. هي كان قلنا الشيخ بدك تسافر من شان أصلا تأخذ رخصة، بدك تسافر من آرى للنبك، بدك تروح على حمص وعلى رحيبة وعلى طيفة وترجع مشان، هذا كلام كله فاضي شرعا، ما الشرع ما يدلك عزيز المسك ولا بحق لك أصلا تأخذ الرخصة. لا من حيث كونها مشقة، بل من حيث توقف فعل الطاعة عليها. وضحت الفكرة؟ يعني ما في الطاعة ما في مجال، شو تساوي حالك؟ ما في حل آخر يعني. والأجر على هذه المشقة غير الأجر على العبادة نفسها. صح، لأنها وسيلة. تمام؟ مر معنا؟ تأخذ الوسيلة مأخذ الغاية إذا كانت لا تنفقها. فأجر العبادة ثابت أصالة، وأجر المشقة ثابت تبعا. تمام، هذا كان ما في إشكال مرعنا. وهذا عين ما قررناه في الموضوع، وهما قصده الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث إذ قال هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع. الموت راح تنقل أنت الشغل الصعب أصلا، هذا لا، إذا كان الشغل الصعب مش هتتعبد فيه هذا مذموم عند الشرع. نعم. أقول والنصب الذي لا يذمه الشرع هو ما كان وسيلة غير متكلف بها. تعشمت الكلام؟ غير مصطنع، مو أنت عم تصطنعه عم تخترعه. لو كانت المسألة على قدر الاختراع لكانت العبادات كلها مشكورة. كل العبادات عم تخترع أنت عم البدعة عم تخترع عبادة تقرب إلى الله، هذا مرفوضة. عبادة تقرب إلى الله اللي هو حقها، مو أنت اللي عم تخترعها. غير متكلف يعني يشترط أن تكون غير متصنعة، غير مخترعة من قبل، غير متكلفة. هو ما كان وسيلة غير متكلف بها إلى عبادة مشروعة. فلو اصطنع المشقة الصناعة للقيام ببعض الطاعة لم يثب عليها، بل ربما أوخذ بسببها. ليش البدعة مذمومة؟ لأنه هي من عندك البيت اللي خلفك على تسويها. ما هيك الله عمر فيه؟ ثانيا حديث البخاري ومسلم. هذا الحديث إذا أردت تفصيله بالشاطبي شغل كبير جدا، يعني بكتب في الحديث حوالي 20 صفحة جاي معنا الشاطبي. هذا الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى شوكة شكوى إلا كفر بها ما لا علاقة بالأجر. نحن الحديث شوف لها شغلة الكلام، الأجر على قدر المشقة، هذا ما هو أجر، هذا ما محل الشهادة، هذا تكفير سيئات. تمام، لا تنتبه هذه الفكرة. هي تفضل حديث أجر على المصائب خالص أجر. لا لا جاي معنا جاي ما حديث الدرس يا أخي. نعم حضرته. نعم. جاهز السؤال تصور عليه دقائق بيجي. حديث البخاري ومسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وين وين محل الشاهد نحن عم نحكي الأجر؟ ما في أجر في الحديث، ما في أجر بنوم. وهذا الحديث تختلف دلالته عن الأول من حيث إنه يوضح أن المصائب والمشقات من حيث ذاتها محسوبة للإنسان في عقباه بقطع النظر عن كونها جاءت في سبيل الطاعات أم لا، فهو ألصق بشبهة البحث. يعني هذه شو هذا الكلام؟ هذه المصائب لم تأتي نتيجة القيام بطاعة، والأجر يأتي نتيجة القيام بطاعة، فالجهة منفكة. ولكن الحديث كما ترى إنما علق على المصائب تكفير السيئات فقط دون استحقاق المثوبة والأجر، وهما مختلفان. شو إذ إن تكفير مختلفة ولا لا؟ جاب ليش الحديث جاب شيء الأجر فيه؟ تدخل الموضوع بحث شو هو؟ الأجر. إيه ما علاقة ما يعني الطبل بحرسته والعرس وين؟ دون. ما في فرق بيناته. إذ إن تكفير إثم السيئات يكفي أن يناط بأي ما يسمى عقوبة، والعقوبات ليست سوى انفعالات تنزل بالإنسان. لحظة، ليس له كسب فيها، هي معناتها. يعني فيني أقول بلخص الكلام كلمة، هي أمور أسرية ليست كسبية. ما هي؟ يعني حتى بروح بيجيب البلاء له العقوبة. إذا الأمور هذه الانفعالات قسرية وليست كسبية، ليست من بتعد راعك وجهدك. اللي بتعد راعك وجهدك هذا في أجر، هذا ما له علاقة بالأجر. والعقوبات ليست سوى انفعالات تنزل بالإنسان لا حيلة له في دفعها، سواء كانت أخروية أم دنيوية. يعني هي ليست بصنعك حتى تأخذ أجر عليها، لا. ما هي؟ في شيء الكلام؟ ومنها ولا شك وقوع المصائب المختلفة بالإنسان من مرض وفقر وهم وغير ذلك. إذن ونحن لا علاقة لنا بالعقوبات والبلاء. وأما إحراز الأجر فإنما هلأ إجا الشغلات اللي احنا نبحث فيها. إذن فينا نقول، ممكن أن نقول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا وصم بريء من الأجر براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وأما إحراز الأجر فإنما يناط بالأفعال المقصودة المكتسبة لا بالانفعالات. يعني بالمكتسبة غير القسرية، يناط بالقسر. الكسب غير القسر، القسر بيجي غصب عنه. لسه سؤال، الوحي وتحليل ظاهرة الوحي كلها كسبية ولا قسرية؟ قسرية. لذلك هذا رد على مين؟ رد على المستشرقين. مو فسروا تفسير ظاهرة الوحي بأربع شغلات. معناتها لو كانت كسبية الوحي يكبس الزر من هون يصير أصفى وجهه عن الرجل، يكبس الزر من هون وهذا هي أمور. يقول أنا دكتور الله رحمه يقول هذه أمور الدورة الدموية لا يستطيع أن يتحكم فيها الإنسان. حتى قال أكبر معهد للتمثيل في العالم هوليود بالولايات المتحدة بأمريكا، ما بحسن يغير الواحد بوجهه أصفر زملوني دسروني إلا عن طريق أصباغ. شو اللي بصلاح كان الوقت سبع معهد هوليود من 1400 سنة. فالوحي أمور قسرية وليست كسبية، ما له علاقة فيها، يجي من عند الله، ما له علاقة فيها. وأما إحراز الأجر فإنما يناط بالأفعال المقصودة المكتسبة لا بالانفعالات، ضرورة أن السعي إلى إحراز الأجر نتيجة للتكليف. أيوة، الأمور القسرية ليست تكليف، لا تنسوا هاي. الأمور القسرية ليست تكليفا ولا أجر له عليها، وإنما يؤدي الإنسان حقوق التكليف بأفعاله المقصودة لا بانفعالاته القسرية. هلا بده بعض العلماء، يعني ربما بدأ تحرير محل النزاع وهو القسطلاني. هلا الدكتور البوطي بده يفرز كلام القسطلاني عن توضيح الحديث. ومن الأدلة على أن الحديث إنما هو شاهد للتكفير وحده ما ساقه القسطلاني في أول القسطلاني في أول شرحه لهذا الحديث، فقد قال: روي أنه لما نزلت آية من يعمل سوءا يجزى به، قال بديس السؤال، كلمة يعمل سوءا يجزى به ألا يدخل فيها الأمور الكسبية والقسرية؟ إيه؟ طيب سيدنا أبو بكر الصديق ما عمل أمور كسبية فيها سوء، كيف لو كان بده تسبق كده؟ طبيعي الآية، بيجيك مرض، بيجيك بلاء، بيجيك فقر، جيك محن معنات هذه الآية ذات شقين فيها قسرية وفيها كسبية. الكسبية عم يشرب خمر، القسرية عم يمرض. معنى افهم اشكل هالكلام مع سيدنا ابو بكر بده يطبع هالآية. قاله اجا الجواب. اذا معنى ذلك من يعمل سؤال يجزى به. الجزاء بناقض، الجزاء بناقض الامور القسرية. ليش؟ لانه نحن اتفقنا الاجر بده يكون كسب الاجر، ها اما تكفير السيئات بده يكون هو اصل قسرية. طيب هي الآية تشمل الاثنين، تفضل. قال أبو بكر الصديق: كيف العلاج بعد هذه الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ الآية ذات شقين، فيها قسرية وفيها كسبية. فالقسرية فيها بجيك بلاء، والكسبية فيها بشرب خمر يقتل بزني. فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو ما تجزون به. رواه أحمد وعبد بن حميد وصححه الحاكم. صح ثم الحاكم، يعني فينا نقول على شرط البخاري ومسلم، والشرط البخاري ومسلم هو الرجال، وليس شرطه اللي البخاري أن ثبوت اللقاء ومسلم يكتفي المعاصرة، مو هذا المقصود. الدكتور أتر بيقول ناس تفهم خطأ أنه على شرط البخاري، فكروا في شرط البخاري أن البخاري اشترط من راوي إثبات اللقاء. الإمام مسلم قال إمكانية اللقاء مع ولو ما التقوا، مو هذا الشرط، مو هذا الشرط، هو رجال. فالحاكم في المستدرك على شرط الشيخين أي الشيخين ما ذكروا المتن، ذكروا فقط الرجال. يعني في أحاديث موجودة بالبخاري متنا وسندا، أما الحاكم فيها السند دون المتن، هاي معناتها. ثم نقل قريبا من هذا عن عائشة من رواية الترمذي وغيره، وكلها إنما تنص على التكفير وحده. نعم. وعجيب أن القسطلاني رحمه الله بعد أن أورد هذه الأحاديث المصرحة بما ذكرنا قال ما نصه، وفيه رد على قول القائل إن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب فرض. يعني ربما نقول أدبا مع القسطلاني اختلط عليه. القسطلاني عم يقول شوف الثواب يعني الأجر، نحن ما عم نأجر على المشقة، والعقاب يعني الأمور السلبية، إنما هو على الكسب والمصائب ليست منه. هذا أشكل عليه الكلام. ماشي. قال إن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب ليست منه، بل الأجر على الصبر عليها. والمصائب ليست من الكسب، ليست منها، ليست من الكسب. بل الأجر على الصبر عليها والرضا بها. فإن الأحاديث حل الشاهد في شالي. الله بس نقول بنشوف بذكر أمر مهم جدا. فحينما الإنسان يأخذ أجر على المصيبة مو لأنه صارت مصيبة، عم يأخذ على الأجر الناتج عن المصيبة. هذا المحاور محل الشيء. عم يأخذ أجر على ما على الفعل، عم يأخذ أجر إذا صبر، بدليل إذا جزع ما له أجر. معناته مو كل مصيبة، فكلمة الأجر لا تكون مطلقا على المصائب. وما علاقة الأجر بالمصائب؟ الأجر منوط بما تؤدي إليه المصائب، إما جزع أو صبر. اللي بيصبر يأخذ هذا. فعلك هون الأجر على الصبر عليها والرضا بها. لكن بدي أسأل سؤال، شو الفرق بين الصبر والرضا؟ الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر ابتداء والرضا انتهاء. شو الفرق بيناتهم؟ يعني بيصبر بعد ما بيصبر رضا، لكن قبل الصبر في عفوا بعد الرضا مين بيذكر شو أحسن؟ إذا هذول ثلاث مراتب: صبر، رضا، محبة. يعني شو ما محبة؟ يعني ما تبي حب هالبلاء اللي صار فيه. وهذا مو مستوانا، هذا مو قلنا نحن على قد بساطك وتشكي. نحن يا دوبا نحن صار لما حتصب ماشي الحال. أما أنه ما تقول السيد الرابع العدوية بتقول يعني تحب، شو بتقول على الرضا والصبر؟ الناس على البلاء بتصبر، في ناس أرقى منهم ترضى. قال إني أحب ما يبتليها الله به. هي مو مستوى نحن، هي كانت عبدي بس فترة يسيرة الله سبحانه وتعالى، لأن الطريق لمن صدق وليس الطريق لمن سبق. أحيانا الواحد يعني واحد بيبقى عم يدرس بيدرس بيدرس 10 سنوات ومكانك راوح، واحد بيجي البرية بياخذ أولية. فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بمجرد حصولها، مع أن ما ذكره من الأحاديث صريح في أن المصائب كفارات فقط، وليس فيها ما يفيد أنها بحد ذاتها مثيبة لصاحبها أيضا. وضحت الفكرة سيدنا، هو مو يعني ناخذ كلام الإمام قسطلاني أن الإمام قسطلاني عم يقول في أجر على عليها، هو عم يقول لا أنه ما في أجر بس تكفير. لا لي عد له من مع أن عيده، مع أن ما مع أن ما ذكره من الأحاديث صريح في أن المصائب كفارات فقط. هذا التقرير النهائي، المصائب فقط كفارات، وكل ما ذكره القسطلاني لا يدخل تحت هذه القاعدة. مع أن ما ذكره من الأحاديث صريح في أن المصائب كفارات فقط، وليس فيها ما يفيد أنها بحد ذاتها مثيبة لصاحبها أيضا. الخلاصة الذي يقرر ترك كلام القسطلاني، إذا الأحاديث الواردة تقرر أن المصائب منوطة بالتكفير. تفضل. نعم. ما نشرت الموضوع بالصبر سيدنا؟ جاي معه. التكفير المنشور. سبق ما خسر واحد جاي. تفضل. نعم، لقد جاءت في صحيح مسلم روايات أخرى لمثل هذا الحديث، أشار بعضها إلى تعلق الأجر أيضا بالمصائب. جاي كلامك. هذا مشوش من السائل. نعم. وذلك مثل ما جاء من رواية عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. هذا جوابك. طيب في أحاديث أخرى عم تقول لك المصائب فيها كما سوى تحقيق المسألة. تفضل. وقد ذكر الإمام النووي في شرحه عليها ما نصه: في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيها تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها، وإن قلت مشقتها. وإن كانت قليلة فيها تكفير. نعم. وفيه رفع الدرجات بمثل هذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكسب حسنة. نعم. قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوجع لا يكتب به أجر، ولكن تكفر به الخطايا فقط، واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم مصرحة برفع الأحاديث، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة شكلها بالله، ولم تبلغ الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات كسب الحسنة. هلا عم ناقش، هلا أخذ لي جيتك بس مباخص صدق. والجواب لسه البحث تقريبا بده، لسه بده البحث ثلثين، لسه ما خلص الوقت. تفضل. والجواب عن هذه الأحاديث التي عناها الإمام النووي أنها جاءت مطلقة عن قيد الرضا وعدمه. فأما تكفير السيئات فنستطيع أن نبقي الأحاديث على إطلاقها في ذلك، لعدم وجود ما يقتضي التقييد من هذه الناحية، لا من المعقول ولا من المنقول. وأما رفع الدرجات فلا مناص من تقييد ظاهر الإطلاق، يعني ما في مهرب، لا مناص لا مهرب، فلا مناص من تقييد ظاهر الإطلاق بقيد الصبر والرضا، وذلك بدليلين. الحديث اللي بتقول لك على الأجر منوطة إن بدك تصبر تأخذ على الصبر وعلى الرضا، وراح نضيف واحدة ثالثة وعلى الحب أيضا، يعني بحب البلاء. إذا معنى ذلك لابد الأحاديث مطلقة في أنها تحدد الأجر ولا تكفر الذنوب، مطلقة تقييدها فيما إذا صبرت. واضح؟ إذا الآن وصلت نتيجة نهائية. إذا حينما تجد أحاديث تتعلق إنه بالأجر فيها بلاء ومصائب وما أجر، تكون على الرضا ولا على الفعل نفسه. الفعل نفسه لا ثواب ولا أجر عليه، إنما على الرضا به والصبر عليه والحب له. تفضل. والدليل أولا دليل العقل. نعم. وهو ما مضى بيانه من أن المصائب انفعالات مجردة والثواب والعقاب فرع الأوامر والنواهي وهي إنما تتعلق بالأفعال. هذا الكلام ذكرنا وهلأ عم يجيب لك الأدلة واحد فندى واحد واحد على هذا الإطلاق كيف مقيد بالصبر وبالرضا. ثانيا أدلة صريحة من القرآن. هذا الدليل والله هذا الدليل أنا صحيح ألف فارس ما فلا إنه قال لك ليس الإنسان إلا ما سعى والبلاء والمصائب وأنت عم تسعى لها فقال لك ليس للإنسان إلا ما سعى أي دليل على الكسب وليس دليلا على القصر. ما معنى كلمة ليس الإنسان إلا ما سعى؟ أي هي بوقف عند الشيخ هاشم أيضا وبيجيب الكلام من أفضل كتاب تفسير شافعي اسمه السراج المنير الخطيب الشرباني شربيني. شو بيقول لك؟ بيقول لك الواحد هيك الكلام الشيخ أنقل كلام الشيخ بيقول لك ما بيجوز القراءة عن ميت. بيقول لك ما بيجوز القراءة عن ميت ليش؟ إنه مات ليس الإنسان ما سعى. يجيب الأدلة الدليل الأول قال عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله عمل غيره ما قطع. هي واحدة. طيب الدليل الثاني يقول لك ليس الإنسان طبعا بغض النظر عن الأدلة الثانية عن فاتح هناك أدلة يقينية عن فاتح بنص عن يحيى بن معين ومبشر الحلبي من مشايخ البخاري موجود الكلام بالصفحة 163 في كتاب شرح الحديث بالصفحة 163 إنه قال لك وليس الإنسان إلا ما سعى فهذا الميت ما سعى بفاتحة. قال هذا في صحف إبراهيم وموسى أم لم ينبأ بما في أم لم ينبأ إبراهيم الذي وفى ليس الإنسان إلا ما سعى هناك وليس في شريعتنا. هذا كلام منقول عن أفضل تفسير شافعي على وجه الأرض اسمه الخطيب الشربيني سراج المنير الخطيب الشربيني أفضل كتاب شافعي. فمعنى ذلك هوني محل الشاهد ليس الإنسان إلا ما سعى الأجر والمصائب والبلاء ما سعيت فيها أنت. إذن هي أمور هذا دليل آخر. الدليل الأول عقلي شو قلنا المصائب انفعالات وليست كسب. الدليل الثاني الأجر والثواب يكون على الكسب والمصائب ليست كسب. ماشي دليل ثالث ما في ثالث إيه أكمل الآية أدلة صريحة من القرآن من مثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهل الأمور القسرية هي سعي؟ لا تأتي رغم أنفك مصائب البلاء. وقوله تعالى وإنما تجزون ما كنتم تعملون الجزاء والثواب على العمل وهذا ليس عملا واضح واضح. إذا ضمن العبارة إذا شرح العبارة تفضل هي المصائب نفسها ما يتفرع عنها مباشرة الأمر ولا هي فقط بالصبر المصائب ما بتفرع عنها لا أمر ولا نهي لأن الأمر والنهي منوط بالتكليف والمصائب ليست تكليف. يعني أمر بالرضا المصائب ليس إذا أنت خلطت دور قال له قال له خربطنا بالأطرميزات. هل كنت عم تحكي عن المصائب انتقيت للرضا أنا هيك حكيت أنا قلت الرضا نتيجة صح ولا لا؟ الأمر بالرضا عن المصائب خليك معي أو الصبر عن المصائب أنت عم تحكي عن المصائب وأنا حكيت عن الرضا نتيجة مصائب وحكيت الكلام مش 10 دقائق وكررته 4-5 مرات. الرضا شيء والمصيبة شيء فأنت فرزهم عرّة عرّة عرّة طالع لي المصائب لحال طالع لي الرضا بها. أنا قلت الرضا والصبر بياخذ لا على المصيبة إنما على إيش؟ ما حكيت الكلام؟ فإذا أنت يا سيدي خلطت لي الرضا والصبر مع المصيبة هذا خطأ. أنا قلت لك الأجر والثواب وعلى الرضا للثمرة ونتيجة ما هي قلت أنا؟ هذا ما له علاقة بالمصائب. تفضل. فقد حصر الله تعالى تعلق الجزاء بالعمل والسعي فقط صح ولا لا؟ إذن الأجر والثواب ليس على الانفعالات على الأمور الكسب والدليل كسبا هوني وتعملون هوني. تفضل. ولقد رد أبو القاسم بن الشاط في تعليقاته على فروق القرافي هذا الدليل قائلا يتعين حمل مثل هذه الآيات على الخصوص جمعا بين الأدلة أي أنه يرى تقييد عموم الآية بما وراء الذي نص عليه الحديث. يعني معنى ذلك الحديث مطلق وتقييده في ذلك اللي ذكره ما هي ما حكينا هلا ان الحديث الوارد في المصائب فيها اجر مقيده بماذا مقيده ان الحديث التي اطلقت على الاجر تنصرف الى الامور الفعليه وليس الكسبيه الكسبيه فقط تكفي السيئات القسريه ما هي هذا كلام صار معي عدة مرات تفضل ولكننا نقول له وللذين ذهبوا هذا المذهب فماذا تفعلون بقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هاي الآية جاية خص نص يعني جاية على المصائب ليس إلا تمام فالآيات هنا خاصة بمورد الحديث نفسه وهو المصائب ومع ذلك فقد خصص بشرى المثوبة التي عبر عنها بالصلوات والرحمة بالصابرين وحدهم أيوة شايف بنتيجة الصبر بنتيجها بالثمرة يعني لما قال لك أولئك عليه الصلاة والرب الرحمة مو عن المصيبة إنما عن النتيجة والدليل والدليل خص بس الصابرين ومعنت الصابرين هو الثمرة لما حصل لهم من البلاء ماشي فالآية خاصة من كل وجه على حين أن الحديث مطلق من حيث التقييد بالصبر وعدمه أيوة مطلق إن الأحاديث التي أطلقت قيدت من إذا كانت أحاديث بالبلاء تتكلم عن الأجر يكون على نتيجة البلاء ألا وهو الصبر هذا الآية كلها عم جرها المحور نفسه فلم يبق وسيلة للجمع بينهما إلا تقييد الحديث بما صرحت الآيات به من اشتراط الصبر والرضا لحصول الأجر على المصيبة الأحاديث المطلقة من قيدها الآية والآية التي قردت بالرحمة قيدها بماذا يا سلام واضح صار الآن يعني في إشكال شيء ما شفت أوضح من هيك أنا لحد الآن صدق إذا اتضح أن هذا هو المعنى المتعين للحديث لم يبق فيه ما يثير أي شبهة حول قاعدة مراعاة الأحكام للمصالح إذ إن الأمر بالصبر والرضا بقضاء الله من أهم ما تقوم عليه مصالح العباد ومن أشد الأسباب الموجبة لسعادتهم نعم هذا بالنسبة لعدم الأجر يعني هذا بالنسبة لتكفير السيئات هو تكفير السيئات بالمصائب هو عبارة عن سعادة الإنسان بالدنيا وبالآخرة ثالثا طيب خلينا نشوف شو اولا وثانيا اولا حديث عائشه الحديث ثاني حديث ثاني بخاري حديث البخاري ما يصيبه فهمنا ما احد الى الا الشاطبي وحده فصل هذا التفصيل في حديث البخاري ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا وصل ومعنى جاب الايات وتفصيل قول العلماء بكلمه الحديث تبع البخاري ماشي ما شوف انسان الى الان وضح توضيح هذا الا الشاطبي في موافقاته إذن أولا حديث عائشة ثانيا حديث البخاري مسلم ثالثا تفضل سيدنا بس قبل ما ننتقل لثالثا سيدنا موضوع تكفير السيئات مو منوط كمان بموضوع الرضا والصبر على المصيبة النتيجة نتيجة تمام يعني هو الشيخ لما عم يعلق موضوع التكفير إنه المصائب مكفرة نعم. ما علق الموضوع بإنه هو يحتسب أو يصبر ليش ربط الأجر الثواب بموضوع الصبر والرضا وما ربط موضوع التكفير كمان بموضوع الصبر جاوب هو جاوب ارجع للجواب هو عم يربط انه سيدنا موضوع التكفير انه المصائب جاوب يا سيدي جاوب ان النتيجة هي صبر عم صبرت عليه ثواب عم ياخذ على الصبر اذا التكفير السيئات ما هو منوط بالأجر التكفير السيئات على المصائب وليس على الأجر يعني المصيبة بحد ذاتها سيدنا لو ما صار مع صبر ما في ثواب بتكفر يعني لأن المصيبة إذا صابت إما أن يكون جزاء وإما أن يكون صبر مع الجزاء فإذا صبر أخذ بدليل يعني بدليل هذا الكلام الحكى كله هلا رجع هذا الصبر واضح سيدنا لا في عندك مصيبة انكسر الضرر إلى آخره هذه